لأن الصحابي عندما يقول من السنة فإنه له حكم الرفع، أي أنه مضاف إلى سنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن هارون. عن عبد الله بن هارون وهو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن زياد بن سعد. عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي نهيك. عن أبي نهيك وهو عثمان بن نهيك. عثمان بن نهيك وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، ولتكن وإذا نزع فليبدأ بالشمال. نعم. وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنتعل وآخرهما تنزع. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ باليمين في جميع الأمور التي هي يعني محل تكريم، وأنه تستعمل الشمال في الأمور التي بخلاف ذلك. فيبدأ باليمين في اللبس، لكل إنسان عندما يلبس النعلين أو يلبس الثوب، وكذلك عند دخول المسجد، وكذلك يعني في جميع الأمور التي من شأنها التكريم، فإنه يبدأ باليمين، واليمنى هي التي تكرم، ولهذا كان نصيبها في التكريم أنها يبدأ بها وأنها آخر ما ينزع عند النزع، فهي أول ما يبدأ به عند اللبس وآخر ما ينزع، لأنه يبدأ باليسرى ثم تنزع اليمنى بعد ذلك، فيكون نصيبها من اللبس ومن التكريم أوفر من اليسرى، لأنه بدأ بها قبل اليسرى وأيضا ختم بها، فصارت اليسرى أقل منها حظا وأقل منها شأنا في ذلك، لأن تلك زادت عليها بالبداية وزادت عليها في النهاية. وكذلك أيضا في دخول المسجد والخروج منه، فإن الرجل تكرم بأن يبدأ دخولها في المسجد، ثم أيضا تكرم بأن تكون اليسرى هي التي تخرج أولا وتبقى اليمنى، فيكون نصيبها أكثر من الوصول إلى المسجد والمكث في المسجد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهؤلاء مر ذكرهم جميعا. يقول: هل يدخل في الحديث الذي فيه الابتداء باليمين والخلع يكون بالشمال أولا في لبس الخف وعند إرادة الوضوء المسح على الخفين؟ نعم، الخف هي التي تدخل أولا، يعني مثل النعل، يعني يبدأ بالخف ثم اليمنى ثم اليسرى، يبدأ الإنسان بالرجل اليمنى فيلبسها الخف أو النعل، وكذلك عند الخلع يبدأ باليسرى وتكون اليمنى هي الآخر، يعني في الخف وفي النعل كله على حد سواء. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله، قال مسلم وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن كان رسول الله يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله ما استطاع في شأنه كله يعني في الأمور التي هي تحتاج إلى تكريم يعني بحيث يعني يبدأ بالشق الأيمن يعني إذا جاء الترجل وكذلك عند يعني عند لبس النعل يعني يبدأ باليمنى وكذلك لبس الثوب يبدأ باليد اليمنى وهكذا في شأنه كله يعني الذي هو محل تكريم أو الذي يحتاج إلى تكريم أو الأمور التي تحتاج إلى تكريم فإنه يبدأ باليمين وكذلك في الوضوء يبدأ باليمين يعني في الوضوء وفي الترجل وفي النعل نعم وفي السواك نعم قال مسلم وسواكه قال مسلم وسواكه مسلم يعني هو أحد شيخيه هو مسلم الإبراهيم وسواكه يعني ذات وسواكه يعني يبدأ بالشق الأيمن من فمه ولم يذكر في شأنه كله يعني أن مسلم ذكر سواكه ولم يذكر في شأنه كله يعني عنده هذه الزيادة وعنده نقص يعني الزيادة هي للشيخ الثاني ولكن ليس عنده السواك وعنده شأنه كله وأما مسلم الراهين فعنده السواك وليس عنده تلك الكلمة العامة قال حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر و و و و وذكر أيضا أن يعني هذه الزيادة التي زادها مسلم بن إبراهيم أنها ما زادها الشيخ الثاني من هو مسلم بن إبراهيم الثاني ما حفص بن عمر حفص بن عمر وذكر أن معاذ بن معاذ لم يذكر سواكه يعني هذا ثالث نعم لم يذكره هنا نعم يعني آخر يعني اللي هو معاذ بن معاذ لم يذكر سواكه مثل حفص بن عمر نعم قال حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الأشعث بن سليم الأشعث بن سليم وهو ابن أبي الشعثاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه سليم بن الأسود وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ يعني ولم يذكر سواكه يعني كما فعل حفص بن عمر شيخه الأول كما يعني كما ذكر عن شيخ حفص بن عمر يعني قال ما ذكر السواك ولي ذكره مسلم إبراهيم اللي هو الشيخ الثاني ومعاذ بن معاذ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة يقول أخ ألا يحمل وسواكه على أنه يستاك بيمينه الذي يظهر أن المقصود هو التيمن لأنه قال يعني يعجبه التيمن في كذا يعني معناها البداءة لأن هذه الأمور التي ذكرت هي بداءة يعني يبدأ بالشق الأيمن يعني في نعله وفي طهوره وفي كذا وفي سواكه ويكون هذا هو معناه والله أعلم وهذا سؤالان عن لبس الساعة في اليمين هل يدخل في يعجبه التيمن في كل شيء والله الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع وإذا فعله الإنسان يعني في اليمين على اعتبار عموم هذا الحديث يعني فله وجه ويمكن أيضا أن لا تكون يعني من هذا القبيل لأن المقصود بالذي مر البدء يعني بدء ونهاية وأما الساعة ما فيها بدء ونهاية فهي مثل الخاتم كما الإنسان يعني يضع خاتم في اليمين أو في الشمال فكذلك الساعة يمكن يضعها في اليمين أو الشمال وهل يؤخذ من عموم الحديث استحباب الصف الأيمن الجهة اليمنى من أي صف نعم يعني يدل على ذلك نعم قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة نعم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم إذا لبستم يعني ثيابا أو نعالا فابدأوا بأيمانكم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، يعني كونه يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، رجل اليمنى ثم رجل اليسرى وهكذا، فإنه يبدأ باليمين. والبدء باليمين ليس بواجب فيما يتعلق بالوضوء، بل هو مستحب، وقد يجمع العلماء على أنه مستحب، وأنه لو حصل أن غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى فإنه يصح، ولكن ترك الأمر المستحب. ولهذا قال يعني أشار هنا في الحديث إلى أنه يبدأ باليمين يعني عند الوضوء وعند اللبس. قال حدثنا النفيلي. النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. زهير مرة ذكره. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الفرش. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الفرش، يعني ما يتخذ من الفرش وكيف تتخذ الفرش، لما ذكر اللباس يعني سواء كان يعني يتعلق بالجسد أو يتعلق بالرجلين، ذكر ما يتعلق بالافتراش وهو ما يفترش ويتخذ فراشا يجلس عليه. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. والرابع للشيطان. فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، يعني الضيف الذي يأتي الإنسان، وهذا على حسب عادة الإنسان. إذا كان الإنسان من عادته أنه كثير الضيفان وأنه يأتي الضيوف فهو يعني يعدد الفرش من أجل الضيفان، وأما إذا كانوا قليلين أو أنه يعني نادر أو قليل أنه يأتيه الضيف فإنه يضع على قدره. والمقصود من ذلك أنه لا يوضع شيء للمباهات ولغير الحاجة إليه، وأما إذا كانت الحاجة إليه موجودة فإن ذلك سائغ. ومعلوم أن الضيف يطلق على الواحد وعلى الأكثر، يطلق على الواحد وعلى الأكثر، فإذا المقصود بالضيف ما يحتاج إليه الضيف سواء كان واحدا أو أكثر، وهذا على حسب عادة الإنسان. فإذا كان من عادته أن كثير الضيوف فهو يعدد الفرش انتظارا للضيوف، وإذا كان ليس كذلك فإنه يكون عنده زيادة واحد، وهذا فيما إذا كان الرجل يعني مع أهله فقط. أما إذا كان البيت مكون من أفراد فكل له فراش، إذا كان له فيه أفراد متعددين فإن كل له فراش، ولكن المقصود من ذلك هو ألا يتخذ شيء من أجل المباهات ومن أجل عدم الحاجة، وأن الفرش تبقى مدة طويلة لا يستفاد منها لعدم الحاجة إليها. أما مع الحاجة فإنه لا بأس بذلك، أما مع الحاجة فإنه لا بأس بذلك. وقوله للشيطان قيل يحتمل أن يكون أن هذا أنه إذا كان المباهات فهو من مما يريده الشيطان ومما يحبه الشيطان، وقيل إنه يتخذه فراشا بمعنى أنه يفترشه، وأنه يعني يكون فيه يكون استعماله إياه. لكن كما عرفنا أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل وذكر الله عز وجل فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه إذا لم يذكر الله عز وجل أدركتم المبيت، أدركتم المبيت، يعني معناه أنهم يدخلون ويبيتون، وأما إذا حصل فإنهم لا يدخلون. نعم. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي. يزيد بن خالد الهمداني الرملي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هانئ. عن أبي هانئ حميد بن هانئ وهو ثقة لا بأس به وهو لا بأس به بمعنى صدوق أخرجه أصحاب البخاري المفرد ومسلم. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم. عبد الله بن يزيد ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قول الخطابي فيه دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل على فراش وزوجته على فراش آخر، ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معا على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذه فراشين لنفسه ولزوجته، وهو إنما الذي يبدو أنه لا بأس بأن يتخذ الفراش الواحد لهما جميعا، ولكن يعني كونه يصير لها فراش وله فراش يمكن أن يفرد به كل واحد منهما، يعني إذا حصل المرض أو كانت يعني تكون مستقلة في فراشها يعني فيكون تستقل، وأما إذا جمع بينهما في فراش واحد وفي لحاف واحد فإن ذلك لا بأس به. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حاء وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئا على وسادة يعني الوسادة قيل هي الفراش، يعني تطلق على الفراش الذي يفترشه الإنسان وينام عليه، وتطلق أيضا على ما يجعله تحت رأسه كل ذلك يقال له وسادة. فقال رأيته متكئا على وسادة، متكئا يعني مفترشا ومعتمدا يعني على وسادة، يعني مقصود ذلك الفراش، لأنه يعني جاء في بعض الحديث أنه عندما إذا كان إكرام يعني يضع وسادة تحته يعني فراش. لكن زاد ابن الجراح على يساره. زاد ابن الجراح على يساره يعني أنه معتمد على يساره، يعني من جهة أنه يعني من جهة أنه على جنبه الأيسر، أنه على جنبه الأيسر. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن ينام على جنبه الأيمن، ولكنه لعله رآه على تلك الحال يعني لحالة من الحالات. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا عبد الله بن الجراح. قال حا وحدثنا عبد الله بن الجراح وهو صدوق يخطئ خرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. صدوق يخرجه وخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن وكيع. عن وكيع. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. خرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره. نعم. قال أبو داود قال رواه إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو ثقة أخرج له صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل أيضا على يساره. على يساره يعني كما قال ابن الجراح. قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلينظر إلى هؤلاء. عن أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رفقة يعني جماعة من أهل اليمن على يعني دوابهم ويعني وفي رحالهم الأدم يعني أنه الوطاء، الأدم المقصود به الجلد، الأدم جمع أديم والمقصود به الوطاء الذي يكون من جلد, يعني يكون على الرحل يرتفقون به. فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. من أحب أن ينظر إلى رفقة كانوا أشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء, يعني في قناعتهم وزهدهم وعدم توسعهم, وأنهم يعني كانوا يتخذون تلك يعني وطاء الأديم أو الأدم, يعني وطاء على رحالهم يستعملونه, يعني إشارة إلى زهدهم وقناعتهم وعدم توسعهم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة, أخرجه البخاري في حقه فعل العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع. عن وكيع مرة ذكره. عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي. عن إسحاق بن عمرو بن إسحاق بن سعيد. إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي. القرشي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن أبي. عن أبي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتخذتم أنماطا؟ قلت وأنى لنا الأنماط؟ قال أما إنها ستكون لكم أنماط. ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن قال أنه قال قال لي رسول الله أتخذتم أنماطا؟ والأنماط قيل هي الفرش التي تكون على أوطية تكون على الفرش, تكون على الفرش يعني فوق الفراش, يعني فهي زيادة تكون على الفراش يرتفق بها ويستفاد منها. فقال وهل قال أتخذتم أنماطا؟ قلت وأنى لنا الأنماط. وأنى لنا الأنماط يعني من أين لنا؟ فقال إنها ستكون لكم, يعني أنه ستفتح عليهم الدنيا وأنه سيحصل التوسع وأنهم ستحصل لهم هذه الأنماط, وهي أنهم يعني يضيفون إلى فرشهم التي كانوا يستعملونها ما يضعونه فوقها, ما يضعونه فوقها زيادة في الارتفاق. نعم. قال حدثنا ابن السرح وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا من علامات نبوته ومن دلائل نبوته, فإن الأمر وقع كما أخبر به الصادق المصدوق, فإن الجهاد في سبيل الله يعني حصل بسببه الغنائم وفتحت الفتوحات وكثرت الخيرات فصاروا يستعملون ذلك, وهو لا يدل على منعه, يعني يدل على جوازه, يعني كونه يعني يتخذ مثل ذلك سائق, ولكنهم كانوا يعني في قلة وفي حالة شديدة, وبعد ذلك أوسع الله عز وجل عليهم فلا بأس بأن يستعملوا ذلك وأن يحصل لهم ذلك, لأن الحديث لا يدل على المنع. نعم. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو صدوق أخرج له ثقة, وهو ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن المنكدر. عن المنكدر ومحمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنهما, وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل الإكراه في الشرك كالإكراه على الكفر؟ أقول لا فرق بين هذا وهذا, كل إنسان يعني يكره إلى أن يعني يقول شيئا ويتكلم بشيء, يعني سواء كان شركا أو كفرا, وكما هو معلوم الكفر هو أوسع وأعم من الشرك, لأن الكفر يشمل الشرك وغيره, والشرك هو داخل في الكفر فهو أخص والكفر أعم. ما حكم تكرار السورة في صلاة واحدة؟ لا بأس بذلك, لا بأس بذلك، لا بأس بتكرار السورة في سورة واحدة. وقد سبق أن مر بنا في سنة أبي داود أنه كرر إذا زلزلت الركعتين. ما حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة؟ تصح الصلاة، ولكن قطع الصفوف يأثم فيه، يحصل فيه الإثم، لأن التسوية مطلوبة، وقطعها يأثم من كان يعني سببا في ذلك، أو من كان حصل منه ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومما يدل على قضية تكرار السورة قصة الرجل الذي كان يقرأ بقل هو الله واحد ويكررها مع السورة التي يقرأها. نعم. ما حكم من طاف من السطح وعند محاذاة الحجر نزل خطوات إلى المسعى لشدة الزحام؟ ما في بأس، لأن المسعى من المسجد، وهو في جميع الأحوال الكعبة عن يساره، والمسعى هو من المسجد، سطح المسعى من المسجد. وما حكم من طاف ثلاثة أشواط من الدور الثاني وأكمل الباقي في الصحن أو العكس؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني كونه يعني يطوف في الأسفل ويجد الزحام شديد ثم ينتقل، لكنه يبدأ من كل واحد في كل شوط، يبدأ من الحجر. هذا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكب. قال: يا حبذا لو يكلم المسؤول عن المسجد النبوي أن يعملوا خطوط لتنظيم الصفوف، فما رأيكم؟ ما يحتاج الأمر إلى خطوط، وإنما الناس يصفون بدون خطوط، وكل ينظر إلى من بجواره إلى جهة الإمام، فإذا كان الإمام من جهة اليمين فكل واحد ينظر إلى جهة اليمين، وإذا كان من جهة اليسار ينظر إلى جاره من جهة اليسار، وتسوى الصفوف. من أتى امرأته في دبرها في نهاية رمضان هل يعتبر عليه القضاء كما لو أتاها في قبلها وكفارة؟ لا شك أن القضاء يعني لازم له، حتى لو حصل أنه حصل منه قضاء الشهوة بغير جماع، إذا فعل منه أنه أفطر بإنزال المني يعني باختياره وبتعمده وبتسببه، فإنه عليه القضاء، القضاء لازم له. وفيما يتعلق بالكفارة، الكفارة هي وقعت في الجماع، لكن ما أدري يعني إيش الحكم بالنسبة لهذا العمل المحرم فيما يتعلق بالكفارة، ما أذكر، لكن من ناحية القضاء لا بد منه، لأنه لو حصل قضاء الشهوة بدون جماع، بدون ما يحصل جماع وبدون ما يحصل علاج، وإنما حصل بتسببه وفعله وأنه قضى شهوته، فإنه يقضي بدل ذلك اليوم. من أمره والده أن يغسل له كفنه بماء زمزم هل يفعل؟ لا بأس، لا بأس بذلك، لكن يعني يكون الناس يعني يتخذون طريقة، بمعنى أنها كأنه مستحب وأنه سنة، لا نعلم شيء يدل عليه. ولو أقنع والده وقال له إن العبرة هو بالأعمال الصالحة، وأن هذا يعني لم يؤثر، وإن حصل أنه غسله لا بأس بذلك. هل يمكنني أن أبيع السلع التي أشتريها بأن أزيد على ثمنها أكثر من نصف الثمن بضعفي الثمن مثلا، أم أن ذلك يعتبر ربا؟ ما يقال له ربا، لكن يعني هل كون الإنسان يعني يزيد في الأسعار زيادة يعني فاحشة، بحيث يعني يكون هذا في غرر ويكون في غبن للناس؟ وإذا كان أنه يعني باعها في بلد آخر وكانت الأسعار في ذلك البلد مرتفعة وهذا سعرها، ولو كانت أنها بأضعاف مضاعفة فلا بأس بذلك. وأما كونه في نفس البلد الذي فيه السعر فإنه يمكن يكون ذلك من باب الغبن، بأن يعني الإنسان يعني يبيعه بشيء بسعر زائد كثير ويربح كثيرا، فيكون ذلك من الغبن. أما إذا كان في بلد آخر والسعر هو نفس السعر الذي باعه وقريب منه لا بأس به. عندنا في البلد إذا حملوا الجنازة فإنهم جميعا يقولون بصوت واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أن يصلوا إلى القبر، وإذا بدأوا بدفنها قالوا بصوت واحد إذا ضاق عليك الحال فنادي يا رسول الله إلى حين الفراغ من دفنها، فما الحكم؟ أما ذكر التهليل فلا نعلم له أصلا، وكذلك الكلام الذي ذكر في الآخر يعني كلام قبيح، وهذا فيه دعوة إلى الشرك وإلى الاستغاثة بغير الله، يعني إذا ضاقت عليك الحال فقل يا رسول الله، يعني هذا بالإضافة إلى كونه أمر منكر ليس له أساس، هو في الحقيقة يعني دعوة إلى الشرك وإظهار للشرك، وكل إنسان يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المصلين إذا أراد الدخول في الصلاة وكانت ثيابه أسفل من الكعبين كفها حتى تكون فوق الكعبين، فهل هذا العمل صحيح؟ الواجب هو كونه يكفها دائما بأن يعني يحصل رفعها أو يعني قطعها، وأما كونه يفعل ذلك يعني في يعني معنى هذا معناه أنه يعني كأنه يعني رفع ثيابه وكف ثيابه، وكف الثياب جاء ما يدل على منعه، كف الثياب جاء ما يدل على منعه، وهذا الكف يجب أن يكون في جميع الأحوال، ما يكون في الصلاة فقط، ما يكون في الصلاة فقط، وإنما عليه أن يفعل ذلك باستمرار، أي أن ثيابه تكون فوق الكعبين، ولا يجوز أن تكون أسفل منهما لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. هل في مكة والمدينة تضاعف فيهما السيئات وتعظم فيهما الحسنات؟ الذي ورد بالنسبة للصلاة أنها تضاعف في مكة والمدينة، أما غيرها فلا نعلم شيء يدل على التضعيف بالعدد، ولكن لا شك أن الحسنة في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها شأنها ولها يعني فضلها، وكذلك السيئة في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها خطرها، لكن التضعيف بالعدد لا نعلم شيئا يدل عليه إلا فيما يتعلق بالصلاة، لا نعلم شيئا يدل عليه إلا فيما يتعلق بالصلاة، فإنه الذي ورد فيها التضعيف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. والحسنات لا شك لها شأن في المكان المقدس، والسيئات لها خطر في المكان المقدس، والسيئات معلوم أنها لا تضاعف بأعدادها، ولكنها قد تضخم من ناحية الكيفية لا من ناحية الكمية. السيئات لا تضاعف بالأماكن المقدسة في الكمية، بمعنى أن السيئة تكون سيئتين أو ثلاث، وإنما تضخم وتعظم، وذلك أن السيئة ومعصية الله في الحرم ليست كمعصيته في غير الحرم، من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في مكان بعيد عن الكعبة، وهذا نظير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، أن الصغيرة مع الإصرار تضخم حتى تلتحق بالكبائر، يعني ما يتبعها من قلة الاهتمام وقلة المبالاة يجعلها تضخم، فكذلك الصغائر المعاصي في الحرم والأماكن المقدسة يعني تضخم في كيفيتها لا في كميتها، بمعنى أنها تكون أعداد، لأن السيئة بسيئة يعني لا يعاقب يعني السيئة سيئتين، وإنما يعاقب على سيئة واحدة، لكن السيئة الواحدة تختلف، فقد تكون في مكان أخف منها في مكان آخر، السيئة في الحرم أضخم وأعظم من السيئة في مكان آخر. والحاصل أن التضعيف بالنسبة للحسنات جاء في الصلاة ويعني بالنسبة للعدد، وفي غير ذلك لا نعلم شيء، لكن لا شك أن الحسنة في الحرم لها شأنها ولها فضلها، والسيئة في الحرم لها خطرها ولها خطورتها. ما حكم تعليق جلود السباع مثل الذئب والثعلب في البيوت من أجل الزينة أو التداوي بها؟ تعليقها أقول تعليقها واتخاذها. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال إن كما مر بنا في الحديث أنها لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جلد نمر فيهم إهاب نمر وكذا إهاب أو إهاب السباع، حديث مر بنا بالأمس. يعني فهذا إذا كانت الملائكة تبتعد عن الرفقة لأن فيهم يعني ذلك الإهاب الذي هو من جلود السباع، فكذلك البيوت، لأن كون الملائكة تبتعد عنهم وهم مسافرون لأن فيهم أو معهم ذلك الذي يتخذونه وطاء يجلسون عليه ويستخدمونه، فكذلك إذا كان معهم في البيوت. ما حكم الكتابة باليد اليسرى؟ إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك أو النفس أو يده يعني متعودة على ذلك لا بأس به، أما إذا كان يستطيع أن يكتب باليمنى فليس له أن يستعمل اليسرى مع قدرته على اليمنى، أما إذا كان لا يستطيع أو أن يده اليمنى هي التي تمكن بها دون اليمنى، يده اليسرى تمكن بها دون اليمنى فلا بأس بذلك. بعض الطلاب لما نصح بعدم لبس البنطال قال لبس الثوب فيه تشبه بالنساء وبدأ يستهزئ بلبس الثوب. الثياب هي لبس الرجال والنساء، أقول هي لبس الرجال والنساء، ولكن كل له ثوب يخصه، النساء لها ثياب تخصها والرجال لهم ثياب تخصهم، وأما البنطال فإنما جاء من الكفار وجاء للناس من غيرهم، جاء المسلمين من غيرهم، فهو أصله وافد على المسلمين من أعدائهم وليس من لباس المسلمين. والإنسان إذا احتاج إلى أن يلبس يعني هذا فليكن واسعا، إذا كان يعني في بلد يحتاجون يحتاج إلى أن يلبس مثل ذلك فليكن واسعا، ما يكون يعني بذلك الهيئة التي هي على قدر الجسم وتصف الأعضاء والأحجام. من هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة؟ بنو هاشم هم أولاد هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وهاشم نسله محصور في عبد المطلب لأنه ليس له نسل من غير عبد المطلب، فإذا الذين لا تحل لهم الصدقة هم يعني نسل عبد المطلب ابن هاشم، والذين لا تحل لهم الصدقة هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم الذين لا تحل لهم الصدقة، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وعبد المطلب نسل هاشم محصور في نسل عبد المطلب لأن نسل هاشم محصورون في نسل عبد المطلب لأنه ليس له نسل من غير جهة ابنه عبد المطلب، وهاشم هو رسوله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. إذن هم بس بنو المطلب؟ بنو المطلب نعم، يعني زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. يقول في الحديث اللي مر معنا على استكثر من النعال يدل على أفضلية النعال، فكيف نوفق بينه وبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي حافيا أحيانا؟ كونه يمشي أحيانا يعني ما يدل لا ينافي، لأن كونه يعني الإنسان قد يمشي في بعض الأحيان، ولكن كونه يستعمل النعال يعني وهذا هو الغالب، ولا سيما إذا كان في الأسفار، ولا سيما إذا كانت الأرض فيها يعني أشياء مضرة كالشوك وكالزجاج وكالحصى وغير ذلك من الأشياء التي، وكذلك الرمضة في وقت الصيف، فالحاصل أن كونه يعني يصوغ للإنسان أنه يعني يحتفي أحيانا لا يدل على لا ينافي ما جاء من أن الإنسان يستكثر من النعال، ولهذا الرسول يعني جاء ذكره بالسفر لأنه يعني يستكثر من النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل، ومعلوم أن الناس في السفر يكون راكبين، والذي يكون منتعلا هو مثل الراكب. هل من السنة المشي بدون نعل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد رأيت بعض الناس يفعل ذلك. لا، ليس من السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فيها بالنعل، والصحابة كانوا يمشون بالنعال، وهم خير الناس وأفضل الناس. ما هو حد من قتل ابنه غضبا؟ هل يقتل الأب بالابن؟ قضية القتل لا يقتص من الوالد من الوالد إذا قتل ولده، أقول لا يقتص منه، ولكن يعني إذا رؤي يعني من باب التعزير أو ما إلى ذلك فهذا يرجع إلى يعني القاضي والإمام الذي يعني يتولى ذلك. وأما قضية القتل فإنه لا يقتل الوالد لولده. هل يجوز النظر للبنت الصغيرة التي لم تبلغ ويقبل رأسها؟ الصغيرة التي تشتهى لا يجوز النظر إليها، وأما الصغيرة التي لا تشتهى وصغيرة يعني جدا فلا بأس بالنظر إليها. ما حكم استعمال هذه الكراسي التي نراها في الحرم، كراسي القرآن، لنضع عليها كتبنا، وهل هي موقوفة للقرآن فقط، وكذلك جعلها وسائد عند النوم كما نراه من كثير من الناس؟ جعلها وسائد هذا لم توضع من أجله، وإنما هي وضعت للمصاحف، واستعمالها للكتب هو مثل استعمالها للمصاحف، لأن الفائدة في هذا وفي هذا، وإن كان الأصل هو استعمالها للمصاحف. وإذا حصل شح فيها فإن المصاحف أو من يستعملها للمصاحف أولى ممن يستعملها في الكتب. وإذا كان ما هناك شح واحتاج الإنسان إليها وفي سعة لمن يقرأ في الكتب يستعمل المصحف والذي يستعمل الكتب، ولا يترتب على ذلك يعني تضييق على من يستعملون المصاحف ومن يقرأون المصاحف، فإنه لا بأس باستعمالها لأن هذا من جنس هذا. إذا جاء استعمالها للوسادة أو استعمالها للاعتماد وراء الظهر، يعني يكون الإنسان يجعلها وراء ظهره، فهذا يعني شيء ما وضعت له. نعم. إذا جاء الحديث من طريقين وفي كلا الطريقين مدلس، هل يتقوى الإسناد بالطريق الثاني؟ نعم. هل هناك نهي عن حلق جميع الرأس في غير الحج أو العمرة؟ لا، ليس هناك نهي، بل الحديث الذي أشرت إليه هو في غير الحج وعمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله ودعوه كله، احلقوه كله ودعوه كله. وفي حديث آخر أيضا يعني ذكره النووي في رياض الصالحين، ذكر هذا الحديث، ذكر حديث آخر معه، وفيه الحديث الذي أذكره الآن احلقوه كله أو دعوه كله. هل يشترط في القزع أن يكون المحلوق أقل من المتروك أو أكثر؟ لا لا، يعني لا ينظر للكثرة والقلة، وإنما يكون يعني شيء محلوق وشيء غير محلوق قل أو كثر. وهل يدخل في ذلك ما يفعله بعض الشباب في صوالين الحلاقة من حلق شعر القفا طلبا للزينة؟ حلق بعض الرأس وترك بعضه هو نفس النتيجة، سواء كان أريد به زينة أو أريد به غير زينة، اللهم إلا إذا كان إن الحلق كان من أجل يعني علاج، أو من أجل أن يعني يحلق شيء من أجل العلاج يعني، أو مكان للحجامة، فهذا لا بأس له. ما حكم المشي في نعلين مختلفتين لا تشبه أحدهم الأخرى، أو أن واحدة أعلى من الأخرى؟ الأصل هو أن تكون هناك تماثل وتناسب بينهما، لأن لو كانت واحدة أعلى يصير يعني يشبه ما لو كان يعني رجل منتعلة ورجل غير منتعلة، رجل منتعلة وغير منتعلة، والإنسان عند الحاجة له أن يستعمل ذلك، إذا كان ما وجد إلا هذا فله أن يستعمل يعني نعلين مختلفتين. وأما إذا كان ما هناك حاجة فإن هذا يعني إما أن ينصب صاحبه إلى النسيان وأنه ناسي وأنه ما درى كيف انتعل، أو أنه يعني فيه شيء عقله فيه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب في الفرش، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ابن منيع التي ينام عليها بالليل، ثم اتفقا من أدم حشوها ليف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالفرش، وهذه بقيتها، وأولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن وسادة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان ينام عليها حشوها من أدم حشوها ليف، وهذا يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القناعة والزهد في الدنيا، وكون فراشه الذي ينام عليه صلى الله عليه وسلم من أدم يعني من جلد، وحشوه ليف، والمراد بالليف هو ما يتخذ من النخل الذي يكون في أصول العشب، والذي تتخذ منه الحبال، ويتخذ يعني حشوا للفرش. فتخبر عائشة رضي الله عنها وارضاها أن وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان ينام عليها، والمراد بالوسادة الفراش، وقيل أن المقصود به ما يتخذ للرأس، وكل منهما صحيح، ولكن الأقرب أن المقصود به الفراش، لأن الفراش يطلق على الوسادة، تطلق على الفراش وما يفترشه الإنسان يقال له وسادة، كما يأتي في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أنه جعل تحته وسادة، يعني إكرام الضيف، يعني وسادة يجلس عليها، أي المقصود الفراش يعني يفترشه. والمقصود من هنا من هذا في باب الفرش أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه كان من أدم، والأدم يعني جمع أديم، وهو الجلد، وحشوه ليف يعني من ليف النخل، وهذا من زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. وأحمد بن منيع. وأحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو معاوية. قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم عروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله بن مسعود بن عثمان مسعود، وخارجه بن زيد بن ثابت، وسعيد المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، ومن هو السابع؟ في خلاف. نعم مختلف فيه. نعم والسابع مختلف فيه، السابع مختلف فيه على ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أوعية السنة وحفظتها، قد حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق في البيوت وما يجري في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حفظت ووعت الكثير من ذلك رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدم حشوها ليف. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ كانت ضجعة، أي الشيء الذي يضطجع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وينام عليه، من أدم حشوها ليف، هو مثل الذي قبله، يعني هناك الوسادة، وهنا قال الضجعة، أي ما يضطجع عليه، وكانت من أدم حشوها ليف. نعم. قال حدثنا أبو توبة. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. نعم. إلا الترمذي. عن سليمان يعني ابن حيان. عن سليمان بن حيان، وهو أبو خالد الأحمر، وهو صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق يخطئ، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام عن أبيه عن عائشة. عن هشام عن أبيه عن عائشة، وقد مر ذكرهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن فراشها أي أم سلمة كان حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبالة مصلاه الذي كان يصلي فيه في الحجرة، يعني أنه كان في قبالته، وهذا من جنس يعني ما سبق أن جاء في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة في قبلته، وأنه إذا وكانت البيوت ليس فيها مصابيح، وكان إذا سجد غمز إذا أراد يسجد غمزها فكفت رجلها. فهذا يقول هنا مسجد يعني مصلاه، أي المكان الذي يصلي فيه في الحجرة الذي يصلي فيه النوافل. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته، كان يصلي الرواتب وغير الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا مكتوبة. والمسجد هو اسم لمكان السجود، يطلق على مكان السجود، ولهذا قيل للمساجد مساجد لأن من هيئات المصلي السجود، وأيضا التمكن على الأرض إنما يكون في حالة السجود، لأن الإنسان في صلاته أحواله أربع لا خامس لها، فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد والسجود سجدتان في كل ركعة، وإما جالس والجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين وقيل لأماكن الصلاة مساجد أخذا من أماكن السجود فلم يقل لها مواقف ولا مراكع ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد أخذا من حالة السجود، لأنها الهيئة التي يكون فيها تمكن المصلي من الأرض، لأنه إذا كان ساجدا تكون يداه وركبتاه ووجهه جبهته وأنفه على الأرض، بخلاف إذا كان قائما ما فيه إلا رجلاه، وكذلك راكعا ما فيه إلا رجلاه. وإذا كان ساجدا إذا كان جالسا يعني رجلاه وركبتاه، ولكنه إذا كان ساجدا كل هذه الأشياء تكون يكون فيها السجود، لا سيما الوجه الذي هو أشرف أعضاء الإنسان وأشرف ما في جسم الإنسان وفي بدن الإنسان، فهو يعفره بالتراب ويضعه على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى. فالمسجد هو اسم لمكان السجود، ولهذا يقال للركعة سجدة، يقال للركعة سجدة لأن مما تشتمل عليه الركعة سجدتان، في كل ركعة سجدتان. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، ويقال له الحذاء وهو لقب، والمتبادر من لفظ الحذاء أن يكون يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، مثل البزاز والخباز، يعني معناها الذي يقوم بهذه المهنة، ولكن هذه نسبة إلى غير المهنة، وإنما هي لأدنى مناسبة، وذلك قيل لأنه كان يجلس عند الحذائين ولم يكن حذاء، وإنما كان يجلس عندهم فقيل له الحذاء. وقيل إنه كان يقول للحذاء الذي يصنع الأحذية، يعمل له رسما ثم يقول له أحذو على كذا، أحذو على كذا، يعني اقطع على كذا، فقيل له الحذاء لأنه يقول أحذو كذا. فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، مثل الرجل الذي يقال له يزيد الفقير، المتبادر إلى الذهن أنه الفقير من الفقر، نسبة إلى الفقر وأنه منسوب إلى الفقر، ولكن الواقع أنه كان يشكو فقار ظهره، يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. نعم. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زينب بنت أم سلمة. عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ الستور. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال: وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال: ما لك؟ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال: وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأمرني به. قال: قل لها فلترسل به إلى بني فلان. ثم ورد أبو داود: باب في الستور. والستور هي ما يتخذ سترا على شباك أو على باب أو يكون على الجدران، فما كان لحاجة من أجل أن يدخل الهواء ولا ويستر من رؤية المارة أو رؤية من كان في الجهة المقابلة، فإن ذلك لا بأس به. وقد كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من ذلك، وقد جاء في الحديث في مرض موته أنه رفع الستر ووجدهم يصلون، يعني خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم خرج وجلس عن يسار أبي بكر وصار يصلي جالسا وأبو بكر على يمينه، وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني معناه أنه أبو بكر هو الذي يبلغهم وهم يعني يسمعون صوته، وصوت الرسول صلى الله عليه وسلم كان منخفضا لا يسمعونه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا كان لحاجة على شباك وعلى باب يعني تدعو الحاجة إليه فإنه لا بأس به، وأما إذا كان لغير حاجة أو كان فيه شيء من الزينة أو شيء فيه من التكلف أو شيء يعني فيه مغالاة وإسراف فإن هذا لا يصلح ولا ينبغي أن يتخذ. وكذلك ما يكون على الجدران، ما يكون على الجدران يعني كسوة الجدران لا حاجة إليها ولا فائدة من ورائها، بخلاف الستر التي تكون على الأبواب وعلى الشبابيك للحاجة، وأما الجدران فإنه لا حاجة إلى سترها لسجاد ولا بغيره، لأن ذلك من السرف ولأن ذلك من استعمال الشيء فيما لا ينبغي أن يستعمل فيه فهذا هو الذي لا ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يتخذ. وما دعت إليه حاجة فيما يتعلق بالأبواب والشبابيك فإن ذلك لا بأس به، لكن من غير إسراف ومن غير مغالاة، وإنما يكون بالشيء المناسب الذي ليس فيه إسراف ولا تكلف ولا مغالاة. فهذا هو التفصيل فيما يتعلق بالستور. وستر الجدران في شيء مخصص لها كالورق الذي اتخذ في هذا الزمان مكان الدهان فإن هذا لا بأس به، فهذا لا بأس به لأن هذا مثل الدهان، يعني بدلا يدهن يؤتى بهذا الورق ويلصق عليه وهو خاص به وإنما وضع من أجله، فهو من جنس الدهانات التي تدهن بها الجدران لتحفظها وتكون نظيفة. فإذا كان شيئا من هذا القبيل فإنه لا بأس به لأن هذا وضع له وهو قائم مقام ذلك أو مقام تلك الدهانات. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى فاطمة ووجدها يعني عليها لها قراما أو إيش؟ وجد على بابها سترا فلم يدخل. وجد على بابها سترا فلم يدخل ورجع. وتأثرت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لهذا الذي حصل، وأخبرت علي رضي الله عنه بذلك. وعلي رضي الله عنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره باهتمام فاطمة وتأثرها، والرسول أمر أخبره بالسبب وأمره بأن ترسل يعني بذلك الستر إلى بني فلان يعني ليستفيدوا به وليتخذوه أكسية وألبسة فيستعملوه ويستفيدوا منه. وكأنه يعني يعني والله أعلم أنه لم يكن هناك حاجة إلى اتخاذ هذا الستر، إلى اتخاذ هذا الستر، إما لأنه يوجد ما يغني عنه من وجود فاصل يعني يفصل يعني دون مشاهدة من يكون في الداخل، أو لغير ذلك. وأما إذا كان لحاجة ولأمر يقتضيه، وكونه إذا فتح الباب يكون هناك يعني شيء يمنع لكون الذي محل الجلوس ومحل الناس في مقابل هذا الباب، فلو بقي الباب مفتوحا لا رأى المارة ورأى الناس من يكون في الداخل، فلعل هناك يعني شيء يعني أو أنه كان فيه إسراف أو أن فيه مغالاة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يستعمل في مصلحة أولى وفي شيء أفضل، وهو أن يعطى لأولئك الذين أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن يرسل إليهم ليستفيدوا منه أكسية وألبسة. نعم. قال: وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. ما أنا والدنيا يعني مالي وللدنيا، يعني منه لا يهتم بالدنيا ولا يشتغل بالدنيا ولا يتنافس في الدنيا ولا يستمتع بالدنيا مثل هذا الاستمتاع الذي هو اتخاذ الستور يعني من غير حاجة. ومالي والرقم يعني قيل أنه هو الصورة أو الشيء الذي يكتب على على على على على على الستور يعني الزينة. نعم. ألا يكون أنه لما فيه من الرقم؟ لأن هنا قال: وما أنا والرقم، وسيأتي في الحديث الذي بعده: وكان سترا موشيا. موشيا يعني مزركشا، و يعني يكون يعني يعني النهي ليس لذات الستر وإنما لما فيه من هذه الزخارف وهذه. يحتمل أيضا يعني الذي هو قد يعني يكون فيه زينة وزخرفة ومبالغة. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير. عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره، ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن فضيل بن غزوان. فضيل بن غزوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال: وكان سترا موشيا. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة: وكان سترا موشيا يعني مزركشا يعني منقوشا يعني فيه وشي الذي هو الزينة. فنعم. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان، وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه بهذا الحديث. عن أبيه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الصليب في الثوب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الصليب في الثوب. الصليب في الثوب، الصليب هو الذي يتخذه النصارى إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه صلب، ويعني يتخذون ذلك الرسم الذي يدل على الصلب من أجل تذكر يعني تلك الحالة التي يزعمونها, وأن اليهود إنهم قتلوه وأنهم صلبوه, وأن فهم يتذكرون تلك الحالة التي كان عليها عيسى عليه الصلاة والسلام, والتي يزعمون أنها أنها هي الواقع, وهي ليست الواقع, لأنه ما قتل وما صلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. فالصليب هو ما يتخذ مشيرا إلى الصليب وإلى الهيئة التي يزعمون أن عيسى كان عليها بعد أن قتله اليهود وصلبوه, وذلك كذب وغير صحيح, وقد جاء تكذيبه بالقرآن وبيان أنه ما قتل وما صلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان أورد أبو داود حديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضى به. كان صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب, يعني الذي هو صورة الصليب, إلا قضى به يعني قطعه, إلا قضى به يعني قطعه, يعني لا يبقيه, وإنما يعني إذا كان مستخدم ومستفاد منه كالقماش وكالفراش فإنه يمتهن ويوطأ, وإذا كان في ورق أو في غير ذلك فإنه يتلف ولا يبقى, لأنه قل قطعه يعني وأزاله, ويعني بحيث يعني لا يبقى له أثر. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حطان وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وقد مر ذكرها. يقول الأخ, هل للصليب أشكال متعددة؟ يذكر في هذا الزمان أن له أشكال متعددة, ولكن الأصل فيه أنه يكون خطان متقاطعان, ولكن الذي يكون أسفل يكون أطول, بخلاف الذي يكون في الجوانب والذي يكون فوق, لأنه على هيئة الإنسان. ومعلوم أن الإنسان إذا مدت يده يعني من اليمين والشمال وكذلك, فإن الذي يكون تحت الذي هو بقية جسمه هو الذي يكون أطول, يعني بخلاف يعني الامتداد اليمين من اليمين والشمال, وكذلك يعني ما يكون فوق اليدين فإنه يكون قصير الذي هو محل الرأس والرأس قطع الرأس. فهذا هو الأصل فيه, لأنه يشير إلى هيئة الإنسان. وفي هذا الزمان يذكرون أن له أشكال عند النصارى, لكن في هذا الزمان يعني صار بعض الناس كل ما يرى يعني خطين متقاطعين قال هذا هو صليب, حتى ما يتخذ للدلاء والخشب الذي يكون في الدلو الخشبتين المعترضتين أيضا يقال له صليب, وكذلك علامة زائدا في الحساب وعلامة الضرب في الحساب كل ذلك يقول له صليب. وفي الحقيقة الشيء الذي يعرف بأنه صليب ويظهر بأنه صليب هو الذي يجتنب, ولا يجتنب كل تقاطع يكون يعني بين يعني خطوط مثل كلمة زائدا في الحساب وعلامة الضرب في الحساب. حكم الصلاة في الثوب الذي عليه صليب أو صورة؟ والله لا يجوز, أن يصلى فيه, لا في الصور ولا في الصلب, لكن الصلاة صحيحة ولا تصح الصلاة؟ ما أدري, لكن يعني كل منهما يعني سيء وكل منهما محذور, والصلب لا شك أنه أشد من الصور. نعم. يقول: ما حكم من اتخذ في بيته صليبا أو علقه على جسده, هل يكفر بهذا الفعل؟ لا يجوز الإنسان أن يتخذ صليبا ولا أن يعلقه على يعني جسده. وإذا كان الإنسان استحل ما عليه النصارى أو صدق بما عليه النصارى من أن عيسى أنه مصلوب وأن هذا رمز, فإن هذا تكذيب لما جاء في القرآن. فإذا كان يعني مستحلا لما عليه النصارى أو مصدقا لما عليه النصارى, فإن هذا في تكذيب للقرآن, فيكون كفرا إذا كان بهذه الصورة. بالنسبة لإخراج البخاري لعمران بن حطان. نعم, عمران بن حطان هو قيل يعني أنه متصف برأي الخوارج, وقيل أنه رجع عن ذلك, ولكن البخاري أخرج له في حديث قليلة, ما أدري حديث أو حديثين, يعني حديث أو حديثين, حديث يعني في لبس الحرير, وذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في هذه الساري اللي هو مقدمة الفتح, لأن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ترجم لهم في الفتح وأجاب عما يعني أضيف إليهم وعما نسب إليهم. وهنا يقول الحافظ بن حجر: وقيل إنه رجع عنه في تقريب, قيل إنه رجع عن رأي الخوارج. وكذلك أيضا ذكر في مقدمة الفتح أنه روى عن هذا الحديث أو حديثين, أحدهما في لبس الحرير. هنا الأخ يذكر أن الشيخ مقبل رحمه الله يقول أن البخاري لم يخرج لعمران بن حطان إلا متابعة ولم يخرج له في أصل الصحيح. ما أدري والله, يعني لا الذي أذكر اللي في المقدمة ما أدري, يعني هو ذكره في أقول ذكره في إسناد أنا ما أتذكر الآن, لكن الذي أذكر أنه ذكره وأنها جاب عنه أنه ما خرج إلا حديثا أو حديثين. ولا أدري هل أيضا يعني في هذا الذي ذكره الشيخ مقبل أن فيه متابعة, أنا بعيد العهد بهذا, لكن يمكن يرجع إلى كتاب مقدمة الفتح وينظر. قال رحمه الله تعالى: الحديث يعني الحافظ بن حجر يعني أحيانا إذا كانت قليلة يذكرها ويشير إليها, وممن يذكر حديث المقلين في الصحيحين ابن طاهر المقدسي في كتابه الجمع بين الرجال الصحيحين, الجمع بين الرجال الصحيحين, فإن الشخص إذا كان مقلا ذكر أنه روى له البخاري في كذا وكذا وروى له مسلم في كذا وكذا, حيث يكون مقلا يشير إلى أماكن الأحاديث من الصحيحين اللي هو كتاب الجمع بين الرجال الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: باب في الصور. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. ثم رجع أبو داود قال: باب في الصور. والمقصود بالصور صور الآدميين والحيوانات وما فيه روح, فإن ذلك لا يجوز تصويره. وأما تصوير ما لا روح فيه كالبنيان والجدران والأشجار وما إلى ذلك فإنه لا بأس به, وإنما الذي فيه بأس هو ما له روح من الإنسان والحيوان, هذا هو المقصود بالصور التي يحرم التي تحرم والتي يحرم تصويرها. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. والكلب والصورة جاء يعني في بعض الأحاديث, وأما الجنب فقد جاء في هذا الحديث, وفيه رجل فيه ضعف وهو نجي بن سلمة الذي جاء ذكره في الإسناد وهو مقبول. وبعض أهل العلم قال إن المقصود بالجنب هو الذي يعني لا يتطهر من الجنابة، وأنه اعتاد أن لا يغتسل من الجنابة. وقيل إن المقصود من ذلك الذي لم يخفف الجنابة بحيث يعني يتوضأ، يعني يحصل منه الوضوء كما جاء في بعض الأحاديث. والحديث يعني فيما يتعلق بذكر الجنب هو ضعيف غير ثابت، لأن فيه ذلك الرجل الذي جاء من طريقه وهو نجي ابن سلمة. فإذن وما يتعلق بالصورة والكلب هذا جاء في بعض الأحاديث يعني له شواهد، وأما الجنب فهو إنما جاء في هذا الحديث وهو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن العلماء من تأوله على أن المقصود به من كان ليس من عادته أن يغتسل من الجنابة. نعم. قال إيش؟ عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا في صورة ولا كلب ولا جنب. يعني صورة ولا كلب ولا جنب، الصورة يعني صورة يعني ما له روح، وأما الشيء الذي لا روح فيه مثل الأشجار والبنيان فهذا لا بأس به ولا مانع عنه. نعم. إسناد. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن مدرك. عن علي بن مدرك هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن نجي. عن عبد الله بن نجي وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن أبيه نجي وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. نعم. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني بن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال: انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا: يا أم المؤمنين، إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض مغازيه، وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه، ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت: فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك علي. ثم رد أبو داود حديث أبي طلحة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. وحديث أبي طلحة أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، كلب ولا تمثال. وهذا ذكر الكلب يعني جاء في هذا الحديث والحديث الذي قبله الذي فيه ضعف، والتمثال كذلك أيضا جاء هو صورة إلا أنها على هيئة مجسمة. فحدث أبو طلحة رضي الله عنه بهذا الحديث، فقالوا: نذهب إلى عائشة نسألها عما حدث به أبو طلحة. فذهبوا إليها رضي الله عنها وقالت: هل سمعتيه يذكر شيئا من ذلك؟ قالت: لا، ولكن أحدثكم بالذي حصل، أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، وأنها عمدت إلى نمط فعلقته أو رفعته على عرض أو على عرص، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء وتغير، وهي رحبت به وقالت: أعزك الله ونصرك، وكان قادما من سفر، ولعله كان في جهاد في سبيل الله عز وجل، فهتك الستر وقطعه، ثم إنها اتخذت من ذلك وسادتين وحشتهما، فلم يمكن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن إن إن الله لم يأمرني في إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن، يعني الحجارة واللبن الجدران، يعني سواء كانت من حجارة أو من كانت من اللبن، يعني وهذا يتعلق بالكسوة أيضا الذي سبق أن مر في الستور، وهو يدل على أن كسوة الجدران بالسجاد وغيره أن ذلك لا ينبغي. وفي ذلك خلاف بين العلم، منهم من قال بكراهته وأن كراهة تنزيه، ومنهم من قال بتحريمه، ومن العلماء من قال وقد جاء في بعض هذا أن فيه صورة، فيكون المنع من الجهتين، من جهة ما فيه من الصور ومن جهة الكسوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بكسوة الجدران والحجارة واللبن، فهو يدل على منع ذلك. وفيه خلاف بين العلم، والذي ينبغي هو أن لا يفعل، لأن هذا فيه إسراف، وفيه أيضا استعمال للشيء فيما لا حاجة إليه ولا داعي إليه. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بقية الواسطي، وهو ثقة. نعم، ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد هو بن عبد الله الواسطي، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل يعني بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح هو صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة، ورواية البخاري له مقرون. عن سعيد بن يسار الأنصاري. عن سعيد بن يسار ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني. عن زيد بن خالد الجهني ثقة، صحابي، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي طلحة. عن أبي طلحة هو سهل، وهو زيد بن سهل. أبو طلحة مشهور بكنيته، وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك، وهو صحابي مشهور، أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها. هنا تقول: فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمق. هل في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها السلام؟ ما في ذكر السلام، لكن ما يدل على أنه ما رد عليها السلام، لأنه يمكن أن يكون رد عليها السلام ولم يذكر، يمكن أن يكون رد عليها السلام ولم يذكر، ولكنه ذكر ما حصل منها من السلام والترحيب والثناء عليه وقدومه منتصرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن ما يدل على أنه لم يرد عليه السلام، لأن أكثر ما فيه السكوت، وليس فيه ذكر أنه لم يرد عليه السلام حتى يقال أن السلام أو رد السلام مثبت، أنه لم منفي، وأنه أثبت نفيه بحيث قال أنه لم يرد عليه السلام، وإنما كان مسكوتا عنه، فيحتمل أن يكون موجودا ولكنه كان مسكوتا عنه. أحسن الله إليك. جاءت أسئلة في كسوة الكعبة، وهنا لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. لا، هذه الكسوة الكعبة يعني كانت يعني كسوتها ثابتة، وكان هذا موجود قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقره، جاء الإسلام وأقر ذلك، فهو مما أقر في الإسلام. والكعبة يعني كونها خصصت بذلك، هناك دليل يدل على التخصيص، وهي كونها كانت مكسوة والرسول أقر الكسوة. وقد جاء في الحديث، حديث فتح مكة الذي قال: اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. هنا في الحديث يا شيخ تقول: فلم يرد علي شيئا. كيف الحديث؟ قالت: فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا. يعني كأنه ما تكلم، يعني ما تكلم عن الشيء الذي رآه والذي ساءه المنظر إليه، ولكنه جاء وهتكه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل على أنه ما رد عليه السلام. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله قال: فقلت: يا أمة، إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وقال فيه: سعيد بن يسار مولى بني النجار. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بإسناده مثله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. ثم أورد أبو داود حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, وهذا جاء في حديث متعددة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, والمقصود بذلك يعني صورة ما فيه روح. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه. ثم اشتكى زيد يعني زيد بن خالد الجهني فعدناه. نعم, عادوه يعني في مرضه, يعني عيادة مريض, اشتكى يعني مرضا فعدناه يعني جئنا لعيادته عيادة المريض. فإذا على بابه ستر فيه صورة. فإذا على بابه ستر فيه صورة, ويعني هذا يحمل على أساس أنها صورة أنها سائرة وأن ليست يعني محرمة, وإنما يعني تكون يعني إما يعني من غير ذوات الأرواح أو أنها من ذوات الأرواح ولكنها عمل فيها شيء يعني أزال الهيئة التي تكون عليها والهيئة المحذورة التي لا يجوز أن تقر. نعم. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فلم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. إلا رقما يعني في ثوب, يعني كتابة في ثوب, فيكون محمولا على هذا أنها ليست صورة ممنوعة أو صورة يعني باقية على تحريمها, وإنما صورة إما أنها ليست من ذوات الأرواح أو أنها من ذوات الأرواح ولكنها قطع رأسها وزيل شيء منها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير. عن بكير بن عبد الله الأشجي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بسر بن سعيد. بسر عن زيد بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن خالد عن أبي طلحة. وقد مر ذكر الصحابيين رضي الله عنهما. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها, فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى محيت كل صورة فيها. ثم ورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, حديث جابر, حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عام الفتح أمر عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الكعبة ويمحو كل ما فيها من الصور, فذهب ومحى جميع ما فيها من الصور, فلم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهرت من هذه الصور, طهرت من هذه الصور. وقد جاء أن في تلك الصور صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهما يستقسمان بالأزلام, وهذا من الافتراء والكذب. و أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما ما فعل ذلك قط, وإنما يعني ذلك من الكذب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها, فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى محيت كل صورة فيها. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح البنزار وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن عبد الكريم. إسماعيل بن عبد الكريم وهو صدوق خرج أبو داود وابن ماجه في التفسير. صدوق خرج أبو داود وابن ماجه في التفسير. عن إبراهيم يعني بن عقيل. إبراهيم يعني بن عقيل وهو صدوق خرج أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق خرج أبو داود. عن وهب بن منبه. عن وهب بن منبه هو ثقة خرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه فقد أخرج له في التفسير. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. ثم ورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله عنها، ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده جبريل على أنه يلقاه وتأخر فلم يأتي، ووقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن في البيت كلبا، فوجد جروا وهو ولد الكلب الصغير، وجده في إيش؟ قال فلما أنه وقع في نفس جرو كلب تحت بساط لنا، تحت بساط لنا، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بماء ونضح فيه مكانه، فجاءه جبريل وقال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا يدل على ابتعاد الملائكة عن البيوت والأماكن التي فيها الكلاب والتي فيها الصور، ولكن يستثنى من ذلك فيما يتعلق بالكلاب الكلاب التي جاءت السنة في استثنائها، مثل كلب الصيد، مثل كلب الزرع، كلب الماشية، فإن هذه مستثنات بالسنة، وما عداها فإن الكلاب لا تتخذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب يعني بعد تلك المناسبة وتلك الحالة، فكانوا يذهبون إلى فيأتون يقتلون الكلاب، حتى أنهم يقتلون الكلب الصغير الذي يكون في الحائط ويتركون الكبير، الكبير الذي يتخذ للحراسة والصغير الذي لا حاجة إليه. ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على نسخ قتل الكلاب، وأنها يعني لا تقتل، وإنما يقتل منها من حصل ما حصل منه أذى، والذي لا يؤذي فإنه لا يقتل. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن السباق، عن ابن السباق هو عبيد بن السباق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس وقد مر ذكره رضي الله عنهما. عن ميمونة، عن ميمونة هم المؤمنين وقد مر ذكرها.